السدة القرنية بتاعت أي عيان، أدا عيان أهو، جيت على القرنية دي كلعتها وبصيت عليها من ورا، ده بتاعتها قد إيه من الخلف؟ أدا القرنية من الخلف بنلاقيها 12 في 12، لكن من قدام بنلاقيها فيرتيكال 11 هوريزونتال 12. في هنا أهو في الفيرتيكال ده أنت في حتة ناقصة، صح؟ هنا جنب في جنب من الخلف 12 في 12، من قدام 11 في 12. ليه بقى؟ لان الكونجنكتيفا بتيجي من المنطقه دي وتدخل شويه، وتيجي من المنطقه دي وتخش شويه، تعمل حاجه اسمها ايه؟ اوفرلاب. يعني بصوا كده، الكونجنكتيفا تيجي تخش كده شويه وتيجي تخش كده شويه، فيطلع الفيرتيكال دايمتر كام بس؟ 12 بس. يبقى اسالكوا سؤال، بالنسبه للدايمتر اوف ذا كورنيا اوبتيرنج اللي كام في كام بقى؟ 12 في 12، 12 في 12، يعني من قدام 11 في 12. طيب يهمني قوي قوي قوي موضوع ثيكنس اوف ذا كورنيا، لازم تحفظ الرقم. ثيكنس اوف ذا كورنيا في السنتر المنطقه دي اهي 550 مايكرو. الرقم ده مهم جدا عشان عمليه الليزر. لو اي واحده فيكم عايز تعمل عمليه ليزر، الثيكنس بتاع القرنيه بتاعتها في السنتر 400 او 450 او 600 ينفع عمليه ليزر؟ خلاص، يبقى النورمال ثيكنس قد ايه اوف ذا كورنيا في السنتر؟ مكتوب عندكم من 55 ل 6 من 10 مللي، انا مش عايزها بالمللي. بالمايكرو، من 550 الى 600 مايكرو. واضح من الرسم، كل ما نروح ناحيه البريفري كل ما الثيكنس هيزيد. الثيكنس اللي احنا بنتكلم عليه اللي فين بس؟ السنتر. ده اللي يهمني في عمليه الليل. خلاص؟ طب هسالكم سؤال، لو انا كملت الانتيرو سيرفيس اوف الكورنيا دايره، كملت البوستيرو سيرفيس اوف ذا كورنيا دايره، مين الدايره الكبيره؟ بتاعت الانتيرو سيرفيس نصف قطر. الانتيرو سيرفيس اوف ذا كورنيا نصف القطر هنا يبقى اكبر من نصف القطر هنا. هتلاقي نصف القطر بتاع الانتيرو سيرفيس اوف ذا كورنيا 8 مللي، لكن نصف القطر بتاع البوستيرو سيرفيس اوف ذا كورنيا ده 8 مللي، ده كام بقى؟ 6 مللي. خلاص الكلام؟ انا لو كملت الانتيرو سيرفيس اوف ذا كورنيا تطلع دايره كبيره، لو كملت البوستيرو سيرفيس اوف ذا كورنيا هتطلع دايره ايه؟ صغيرة. خلاص، يبقى احنا كده خدنا نصف قطر الكورنيا. معلومة ياما قلناها قبل كده، معامل الانكسار بتاع أي حاجة في الدنيا بتساوي إيه؟ سرعة الضوء في الهواء على سرعة الضوء في الحاجة، صح؟ سرعة الضوء في الهواء على سرعة الضوء في القرنية رقم أهو، الرقم ده 1.37، وهذا الرقم من غير إيه؟ من غير تمييز. دلوقتي معامل الانكسار اي حاجه في الدنيا بتساوي ايه؟ بتساوي سرعه الضوء في الحاجه على سرعه الضوء في الهواء. لا، سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في الحاجه. سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في الكورنيا 1.37 من غير تمييز. خلاص، هتنقل على نقطه ثانيه، عايزين ناخد قوه القرنيه. حد فاكر قوه القرنيه قد ايه؟ 42 دايوبتر. 42 دايوبتر. طب قوه اللينز قد ايه؟ 15 دايوبتر. عشان كده يقول لك سؤال، مين اهم في تجميع الاشعه على الريتنا؟ الكورنيا. الكورنيا هي المين ريفراكتيف سيرفيس اوف ذا اي. الكورنيا 42 دايوبتر، اللينس كام بس؟ 15 بس. يعني ايه ريفراكتيف باور؟ يعني ايه كلمه ريفراكتيف باور؟ هي قدره الكورنيا او قدره اللينس على انها تجمع الاشعه. قدره الكورنيا 42. ليه الكورنيا 42 واللينس 15؟ الفرق اهو. فرق في ايه؟ الكيرفيتشر. الكورنيا از مور كيرفد عن الايه؟ عن اللينس. اللينس مبططه شويه لكن الكورنيا بتبقى مور كيرفد. اوكي؟ طيب يهمني قوي قوي الهيستولوجي ورسم الهيستولوجي. يعني اصلا هو بيسالك سؤال شافه يتفق قوي، عدد طبقات الكورنيا قد ايه؟ خمسه لير. تعالى ناخدهم بقى، ادي الكورنيا اهي، عايزين ناخد طبقات الكورنيا. اول لير طبعا بتبقى بينا يمين هي الابيثيليوم. تعالى نتكلم على الابيثيليوم اوف ذا كورنيا. هذا الابيثيليوم زي ما هو مرسوم عندكم في الرسمه كده حوالي خمس او ست طبقات. المهم ان مفيش في الاخر هنا في ايه؟ مفيش كيراتين. زي النو كيراتين. يبقى الابيثيليوم بتاعنا نوعه ايه؟ ستراتيفايد سكويمس. اهم كلمه ايه؟ نون كيراتينايز ابيثيليوم. وين ذا ابيثيليوم اوف ذا كورنيا بيكمز كيراتينايز، ده هيأثر على ايه طبعا؟ على الفيجن. في امراض الابيثيليوم اوف ذا كورنيا تلاقي فيه عليه ايه بقى؟ تلاقي فيه عليه كيراتين. اوكي؟ طيب فاكرين الثيكنس اوف ذا كورنيا قد ايه؟ في السنتر 550. 50 منهم ايبيثيليوم. طب لو الايبيثيليوم ده وقع، تلقاه الايبيثيليوم ده يكون نفسه تاني في خلال قد ايه؟ ياخد وقت طويل؟ لا، خلال 24 ساعة فقط يكون الإبسيليوم لحى. يبقى واضح إن الإبسيليوم ده له قدرة على فظيعة على إنه إيه؟ يريجنريت. كويس؟ يبقى الإبسيليوم هاز أهاي ريجنريتيف باور. لو حصل فيه أبريشن أو خدش، خدش بسيط في خلال 24 أور يكون إن شاء الله حصل إيه؟ كومبليت هيلينج. أوكي؟ طيب ماشي. كده خلصنا كلام عن الابيثيليوم. تحت الابيثيليوم بقى في هنا ممبرين مهم قوي اسمه بومانز ممبرين، وتحت هنا هو في ممبرين ده اسمه باومانز ممبرين، واللي تحت ده اسمه ديسمنس ممبرين. الفرق ما بينهم ايه؟ ان الممبرين ده يا جماعه لما بيتقطع بيلحم بفايبروس، لكن الممبرين ده لما بيتقطع بيكون ممبرين تاني. خلاص؟ يبقى الممبرين اللي اسمه باومانز ممبرين كيبل اوف ريجنريشن ولا بص؟ بص كيبل اوف ريجنريشن لو اتقطع هيسيب مكانه ايه؟ كورنيال فايبروسس او كورنيال اوبس. لكن الممبرين اللي تحت اللي اسمه ديسمنت ممبرين لما بيتقطع بيتكون مكانه ممبرين تاني. عارفين مين اللي بيكونه؟ اللي تحت ده. اخر طبقه دي اسمها ايه بقى؟ مهمه قوي، اسمها الاندوثيليوم. يبقى نراجع مع بعض الطبقات. ابيثيليوم، باومانز ممبرين، في هنا حاجه ما قلناهاش هناخدها دلوقتي اسمها ايه؟ الاستروما. بعد باومانز ممبرين في استروما، بعد الاستروما ديسمنت ممبرين. اخر طبقه مهمه جدا جدا هي الاندوثيليوم. تعالى لو نوصف الاندوثيليوم، هو كام طبقه الاندوثيليوم اللي قدامك؟ سنجل لير، مش كذا لير زي ايه؟ زي الاندوثيليوم، لا ده سنجل لير. وفلات سيلز، سيلز دي باينه زي سكات سكشن، باينه كده، باينه ايه؟ باينه فلات. لكن لو حضرتك شلت الكورديا وبصيت عليها كده من الخلف هتلاقي الاندوثيليوم سيلز عامله كده، شكلها ايه؟ هكساجونال. يبقى عايز اسالكم سؤال، هل الاندوثيليوم بتاعنا فلات ولا هكساجونال؟ على حسب الفكره. لو انت اكتر تكسر يبان فلات، لو انت بتبص عليه مباشر يبان ايه؟ يبان هكساجونال. ليه انا مهتم جدا بالاندوثيليوم؟ ده بيقوم باهم وظيفه في الكورنيا. الكورنيا دايما مليانه دروبلتس اوف ووتر لانها بتغذر الميه. خلاص؟ لو الميه قعدت تتحوش جوه الكورنيا، تتحوش جوه الكورنيا يحصل مرض فظيع اسمه كورنيا الايه؟ كورنيا القديمه. مين اللي بيخلصنا من الميه اللي جوه الكورنيا؟ الاندوثيليوم. ياخد الميه يرجعها هنا، ياخد الميه يرجعها هنا. الحكايه دي لها اسم مهم قوي اسمها ايه؟ اندوثيليال بامب. اذا الروتين في منهج الرمد كله، اي مرض يبوظ الاندوثيليوم اوف ذا كورنيا، ايه النتيجه؟ كورنيا القديمه. اي مرض، شغال مرض بقى ايرايتس، جلوكوما، تروما، اي حاجه تبوظ الاندوثيليوم النتيجه يحصل ايه في الكورنيا؟ كورنيا القديمه. مهم جدا تعرف لي اسم الجهاز اللي بتفرج فيه على الاندوثيليوم. بص اهو ادي الجهاز وادي الصوره اللي طالعه منه. الصوره ايه؟ دي صوره الايه؟ صوره الاندوثيليوم. شايفين الاندوثيليوم شكله ايه بقى؟ شكله هيكساجونال اهو. الجهاز اسمه ايه بقى؟ اسمه سبيكولار مايكروسكوب. يجي يمسك وحده مثلا داخلين الامتحان. سبيكولار مايكروسكوب ده وظيفته انه يتفرج على مين؟ على الاندوثيليوم. يوريني السايز اوف اندوثيليال سيلز، اعد بيه السيلز. شوف السايز والنمبر والشيب. خلاص؟ الجهاز اللي بعرف بيه حاله الاندوثيليوم اسمه ايه؟ نعم الجهاز؟ عايز تشوف شكله الجهاز؟ ميكروسكوب عادي يعني. سبيكولار ايه؟ سبيكولار مايكروسكوب. مش انت اللي بتفهم ده اكتر؟ خلاص؟ عايزين نتكلم عن مين بقى دلوقتي؟ عن الاستروما. الاستروما بتاعتنا بتتكون من ايه؟ ادي الكورنيا ايه؟ وادي الاستروما. بتتكون من لايرز او طبقات من الكولاجين باندل زي ما انتم شايفين كده. بتتكون من كولاجين باندل، عشان كده الامراض اللي بتصيب الكولاجين تصيب مين؟ تصيب الكورنيا. خلاص؟ يعني مثلا عنده اي مرض من اللي بيسميهم كولاجين ديزيز ممكن تلاقي القرنيه بتاعته فيها مشكله. ليه؟ لان القرنيه بتتكون من ايه؟ من باندلز اوف كولاجين. بصوا كده الباندلز دي في السنتر بيبقوا قريبين من بعض، كل ما يروحوا ناحيه الاطراف كل ما الباندلز يحصل لها ايه؟ تبتدي تبعد عن بعضها. يقول لك هذه الباندلز في السنتر بتبقى ريجولار اند بيج مضغوطين. لكن كل ما نروح ناحيه البريسبي اوف ذا كورنيا كل ما يتكون ايه؟ ان بتوين ذا باندلز سبيسز. هذه السبيسز فيها تو تايبس اوف سيلز، في خلايا فيكسد، في خلايا واندرنج. اسمها ايه بقى؟ فيكسد كيراتوسايت، واندرنج ايه؟ ماكروفاج. يبقى خلاص الكلام. اخبار الباندلز ايه في السنتر؟ ريجولار اند بيج. وفي البريفري في ايه؟ في البريفري سبيس. اوكي؟ ماشي يا جماعه، خش جدا جدا تعرف النيرف سبلاي وذا كورني. النيرف سبلاي بتاع اي حاجه في السيس السنسيشن جاي منين؟ الترايجينال. خلاص الترايجينال هنا مش الترايجينال ده الاساسي بتاع النك كلها. الترايجينال بتديني ثلاثه برانشز فاكرين؟ اوبسالمك وماكسيلري ومندولا. خلينا في الاوبسالمك. الاوبسالمك بيطلع منه النيرف بتاعنا بقى اللي في الغده القرنيه اثنين اسمهم تو لونج سيلري نيرف. تو لونج سيلري نيرف ليه مش ازاي جوه العين؟ ادي العين اهو وادي تو لونج سيلري نيرف يخشوا كده جنب جنب الاوبتيك نيرف بعدين يمشوا كده اهو. ده السيلري بودي وده الايرس وده الكورويد. التو لونج سيلري نيرف بيمشوا في الاثنين ما بين ايه وما بين ايه؟ ما بين الكورويد والايه؟ والاسكليا اسمه سوبرا كورويد الاسبريس. وبعدين يطلعوا بره تاني ويعملوا هنا اهو بلكسس اوف نيرفز. البلكسس اوف نيرفز دي قبل مين؟ قبل الكورنيا فبنسميها بري كورنيال بلكسس. من البلكسس دي يطلع نيرفات بقى تديني سبلاي للايه؟ للكورنيا. في نيرفز بتخش في الابيثيليوم فبيسميها انترا ابيثيليال بلكسس. في نيرفز ثانيه تنزل تحت الابيثيليوم تبقى صار ابيثيليال بلكسس. في نيرفز ثالثه بتخش في الاستروما بيسموها سترومال بلكسس. يبقى من البري كورنيال بلكسس بيطلع كام بلكسس؟ ثلاثة انترا ابيثيليال سب ابيثيليال اند ايه؟ اند سترومال بلكسس. يا ترى التو لونج سيلري نيرفز دول بيغذوا القرنية بس؟ لا بيغذوا مين كمان؟ شوف كده بيغذوا مين؟ سيلري بود بيغذوا مين كمان؟ الايس. وبيغذوا كمان جزء من مين؟ مين اللي هنا دي؟ كونتراكتايل. خلاص يبقى التو لونج سيلري نيرفز مش بيغذوا الكورنيا بس بيغذوا الكورنيا والايرس والسيلري بودي وجزء صغير من مين؟ من الكونتراكتايل. طيب النيرف سبلاي اوف ذا كورنيا مهم قوي عشان موضوع الكورنيا ريفليكس. طبعا كلنا عارفين الكورنيا ريفليكس عارفينه ولا لا؟ كورنيا ريفليكس ان انت تجيب ايه؟ قطنه. تجيب حته قطنه تلمس القرنيه يحصل ايه؟ بلينكينج. او يحصل كورنر اوف ذا ليت ده اسمه كورنيال ريفليكس. اسم الراجل عملت له كورنيا ريفليكس لقيت ان مش راضيه تقفل يبقى عينيه ما بايه؟ ما بتحسش. عنده كورنيال اناستيزيا. خلاص واحد لما تسيبه عليه القرنيه قفلت بسهوله يبقى الكورنيا بتاعته ايه؟ نورمال. اذا الكورنيا ريفلكس ده فكرته او وظيفته ان يديني فكره عن احساس الايه؟ على الكورنيا. فكره عن السنسيشن اوف ذا كورنيا. عشان الام سي كيو المربع اللي تحت ده بيقول لك ايه؟ الكورنيا بتحس بايه يا ابني؟ سؤال شايفه اهو. الكورنيا بتحس بايه؟ بتحس بالبين وبالكولد وبالتاتش. ما بتحسش بالهيت. عشان كده تخش اوضه العمليات تلاقي الدكتور جايب كي نار وتحط على القرنيه ويخرج القرنيه والعين ما بيحسش وما بيتوجعش لان الكورنيا ما بتحسش بالايه؟ بالهيت. ذا كورنيا هاز نو هيت ريسبتور. خلاص؟ تخش على دكتور تاني جنبه بالظبط تلاقيه بيخوي القرنيه بالتبريد مش بالحراره تلاقي عندي فاوس. يعني الكرايو سيرابي العلاج بالتبريد از بينفول لكن الدايافيرمي از نوت بينفول. ليه؟ لان الكورنيا بتحس بايه وما بتحسش بايه؟ بالكول لكن ما بتحسش بايه؟ بالهيلو. اوكي بس يا جماعه اوكي بالنسبه بقى للنيتروفن اوف ذا كورنيا الكورنيا بتتخلص ازاي؟ اتفقنا ان الكورنيا مفيش فيها ايه؟ اتفقنا ان الكورنيا مفيش فيها غلط بس عمرها غلط ازاي؟ بصوا كده اهي تتبص مين اللي حواليها؟ مين اللي حواليها؟ ايه اللي فوقها ده؟ الستير فيلم يديها نيتريشن، ايه اللي تحتها ده؟ ليكوس يديها نيتريشن، مين اللي هنا؟ الليمبال بلاد بيبس يديها نيتريشن، ايه رايكم؟ تتوقعوا مين المين سورس؟ يعني مين السورس الاساسي اللي بيغذي الكورنيا؟ الستير فيلم ولا الايكوس ولا البلاد بيبس؟ البلاد بيبس، البلاد بيبس دي لو اتقفلت يحصل كورنيا الالسر او كورنيا النيكروز. يبقى الكورنيا بتتغذى من اللي حواليها. طب اهم حاجه من اللي حواليها مين؟ الليمبال. الليمبال بلاد فيسل ادي النيوتريشن اوف ذا كورنيا. طب حد عارف استقاء الكورنيا من السكليرا بنسميه ايه؟ الليمبال. صح استقاء الكورنيا من السكليرا بنسميه الليمبال. ادي الكورنيا ولا السكليرا ايه؟ عايزين نعرف ده اسمه ايه الليمبال. ما هو الليمبال هو الكورنيو سكليرا جانكشن بس مش عايز الكافيه ماشي؟ الكورنيو سكليرا جانكشن. يا ترى ايه اللي بيحصل بقى عند الكورنيو سكليرا جانكشن؟ بصوا كده الابيثيليوم اوف ذا كورنيا بيكمل كده اهوت مع الابيثيليوم اوف ذا كونتراكتايل واحده بس. طيب فاكرين ده اسمه ايه؟ ديسموس. ها؟ بابا الممبرين بيجي ان هو ينتهي في الحته الكلكعه يقول لك اخر ميمبرين القرنيه مفيش فيه ايه فرامل ميمبرين لوور ميمبرين بينتهي قبل الليمبك ب 1 مللي. طيب تحت هنا في مين اللي هتكمل كده؟ الاستروما. الاستروما اوستاكورجيا هتبقى كونتينوس مع الاستروما اصلا طب قام المين تحت الاستروما هنا في مين ده بالاحمر ده بورفنت ميمبرين فاكرين دي اسمها ايه المثلثه اللي هنا دي ترابيكولار مشهور. بصوا كده الديسمنت ميمبرين بيكمل مع الترابيكولار مشهور. فاضل مين ده؟ ده الاندوثيليا. الاندوثيليا اللي هيكمل كده اهو مع الاندوثيليا اوف ذا انجل اند الاندوثيليا اوف ذا ايس. خلاص في ناس بتقول ان مفيش اندوثيليا مع الايس خلاص يبقى مش هيجي على الايس. يبقى الاندوثيليا هيكمل مع الاندوثيليا اوف ذا انجل. خلاص؟ الاندوثيليا هيكمل مع الاندوثيليا اوف ذا انجل. تعال نقول بقى الاحداث اللي هتظهر عند الليمبك مره كمان. مره كمان بقى. الاندوثيليا اوف ذا كورنيا هيكمل مع الاسكيم اوف ذا كوردر. طيب البومنت ميمبرين هيكمل؟ لا مين اللي هيكمل؟ الاستروم. طيب مين هيكمل مع الترابيزم المشروط؟ الديسمنت ميمبرين. الاندوثيليا هيكمل مع الاندوثيليا اوف ذا مين؟ اوف ذا خلاص كده؟ يبقى دي الاحداث اللي بتحصل عند اللين. سؤال بقى رسمي خلصنا سؤال الاناتومي. يا ريت لما يجي لك سؤال الاناتومي في الامتحان تكتب في الفورم اللي معايا. لا لحقنا ان شاء الله. بالظبط يعني انا هفتكر نص الكلام هتاخد نص الكلام وتاخد نص درجه. يعني السؤال الاناتومي ده يا جماعه تحفظوه عشان بيجي كل سنه والله. انا قلت لكم تحفظوه مش شرط. يعني دكتور عادل هو مع الاناتومي يكتب في حته الكتابه معايا. قبل ما ناخدهم عايزين ناخد حاجه اسمها بروتكتيف ميكانيزمز اوف ذا كورنيا. ربنا خالق للكرنية حاجات تحميها. ايه اللي بيحميها؟ الابيثيليوم والاحساس بتاعها السنسيشن، واللب بيحميها والدموع بتحميها. اي حاجه من دول تبوظ، اي حاجه من دول هتبوظ، ده لوكال بريد بوزنج فاكتور، العيان يجي له كورنيا اكبر. تعال نبوظ بقى الابيثيليوم. حد عارف الابيثيليوم باظ او وقع بيسميه ايه؟ ابريشن. اذا العيان عنده ابريشن ممكن يجي له ايه؟ اكبر. السنسيشن باظ اسمه ايه؟ كورنيا الايه؟ انا فيه. اذا العيال عنده كورنيا انا فيه ممكن يجيله ايه؟ ارثر. عارفين يسميها ايه؟ واحد عنده ارثر عشان القرنيه مش حته، يسميها ايه؟ صح زي ما انت قلت نيورو باراليتيك ارثر. طيب واحد رقم ثلاثة، واحد اللب بتاعه ما بيقفلش اسمه ايه؟ لا يجسر يجيله ارثر. رقم اربعة، واحد ما عندوش دموع سيروزس يجيله ايه؟ ارثر. يبقى اللوكال بريدنج بولدنج فاكتور هي لوس اوف وان اوف ذا ايه؟ واحدة من دول برضه. ايه دول؟ ايه دول؟ بروتكتيف ميكانيزم. اي حاجة من البروتكتيف ميكانيزم مظبوط؟ لوكال بريدنج بولدنج فاكتور العين يجي له ايه؟ يجي له ارثر. محمد الامين عايز بس اسالك على حاجة في المتاخد بالظبط، بالظبط مش زي تعالي. اسالك على حاجة في السماعة بس. عايز اكمل. بريدنج بولدنج فاكتور الاورجانيزم. قالوا فين بأي أورجانيزم؟ بس بصوا بقى، في شوية أورجانيزم تعرف تعدي من الإبيثيليوم حتى لو سليم، مهمين جدا. في شوية إبيثيليوم، شوية أورجانيزم تعرف تعدي من الإبيثيليوم حتى لو الإبيثيليوم انت، ده سؤال ام سي كيو لوحده، اسمه إيه بقى؟ الأورجانيزم اللي تعرف تعدي من الإبيثيليوم إيفن لو الإبيثيليوم انت، الجونوريا والبكتيريا والمايسيريا والشيجيلا والهيموجلوب إنفلونزا. على فكرة دول عندكم باين في الدنيا. بالبابليك نفس السؤال ممكن يجي في البابليك، تخيلوا سؤال يجي في الرمض يجي في البابليك. ايه الاورجانيزم اللي تعدي؟ يلا بشرح لكم بابليك اهو. من الابيثيليا من ايه؟ الايه؟ الكونوريا والتكتيريا والمايسيريا والشيجيرا والهيموجلوب انفيرال. ما عند كنترول بس. نتكلم بقى على الباثولوجي. كورنيا الارثر بتمر في كام مرحله؟ في ثلاث مراحل. بص الثلاث مراحل عباره عن ايه؟ الاورجانيزم دخل جوه الكورنيا يبقى ستيج اوف انفلتريشن. بدا الاورجانيزم يعمل الفر يبقى ستيج اوف الفريشن. بدا الالفر تلحق يبقى ستيج اوف هيلينج. يبقى ثلاثه ستيجز قلنا عايز ستيج اوف انفلتريشن، ستيج اوف الفريشن، ستيج اوف هيلينج. الستيج اوف انفلتريشن انا قلتها فاكرين الاورجانيزم لما يخش هيطلع ايه؟ طب ويحصل هنا اريا اوف نيكروز. اسالكم بقى سؤال، يا ترى لما يبتدي يحصل نيكروزس في الكورنيا البلاد فيسلز اللي هنا هيحصل فيها ايه؟ فايلاتيشن. فتح النجوم يبتدي يطلع منها انفلاماتوري سيلز من البلاد فيسلز دي. حط البتاع اهي. شكرا. انت ايدك. شكرا. شكرا. تعال. لا هو عارف. طيب نتيجة الاريا اوف نيكروزس، نتيجة الاريا اوف نيكروزس هيحصل ايه؟ البلاد فيسل دي هتدايليت تبعت انفلاماتوري سيلز تحوط الاريا اوف نيكروزس. دلوقتي خلصت الستيج اوف انفلتريشن. بعد الستيج اوف انفلتريشن ما خلصت حصل ثلاث حاجات في الكورنيا. مين يقولهم؟ بقى عندي ايه؟ نيكروزس، وبقى عندي انفلاماتوري سيلز جوه الكورنيا. انفلاماتوري سيلز جوه الكورنيا بنسميها انفلتريشن، وبقى عندي بلاد فيسلز دايليت. صح؟ يبقى عندي ثلاث حاجات، نيكروزس، انفلتريشن، والبلاد فيسلز دايليت. حد عارف البلاد فيسلز اللي دايليت دي بنسميها ايه بقى؟ صح، بنسميها سيلري انجكشن. خلصت الستيج اوف انفلتريشن. الستيج اوف التريشن بقى في الاول، اول ما الالتر بتتكون بيبقى لسه جواها نيكروزس ولسه جواها انفلاماتوري سيلز. صح، في الاول بتبقى الالتر مش نظيفه، بنسميها الالتر اللي مش نظيفه اللي مليانه بلاوي سميها انكلين ألتر. مصير الانكلين ألتر حاجة من الاثنين، لو العيان مناعته كويسة هتبقى الألتر نظيفة كده مش فيها حاجة. الألتر النظيفة دي اسمها ايه؟ كلين ألتر. لكن لو العيان مناعته وحشة هيحصل ايه في الألتر؟ بيرفوريشن. يبقى الانكلين ألتر يا اما لو المناعة كويسة هتبقى كلين، يا اما لو المناعة وحشة هيحصل بيرفوريشن. هذا الستيج اوف ايه؟ اوف التريشن. يبقى الستيج اوف التريشن ابتدينا انكلين اصلا، ويا اما كملنا كلين يا اما حصل ايه؟ الكويشن. طيب هنبتدي بقى الالسر دي الستيج اوف هيلينج. مين المتسرع عندنا في الربط؟ الايبيثيليوم. يبتدي الايبيثيليوم عايز يلحم الالسر، يعمل ايه الايبيثيليوم عشان يلحم الالسر؟ اهو بصوا كده، بص بقى الايبيثيليوم بيحاول يغطي الالسر. الخطوه ده ايه؟ الايبيثيليوم لما يغطي الالسر خطوه رقم واحد بنسميها خطوه الايبيثيليالايزيشن. بعد كده عايزين نملى الحته دي بايه؟ فايبروزس. هنجيب الفايبروزس منين؟ من البلاد بيت. ده البلاد بيت اللي بدات تتحرك، تتحرك تخش لحد هنا عشان تحط لي هنا اهو ايه؟ فايبروزس. الخطوه دي اسمها ايه؟ البلاد بيت اللي داخل الكورنيا اسمها ايه؟ الخطوه رقم اثنين فاسكولاريزيشن. يبقى حصل حاجتين في الكورنيا، ايه وايه؟ ايبيثيلياليزيشن اند فاسكولاريزيشن. ايه رايكم في الفاسكولاريزيشن؟ حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ ما هي الكومبليكيشن اوف فاسكولاريزيشن اوف ذا كورنيا؟ هذه البلاد فيسلز هتفضل طول العمر جوه الكورنيا. ذا كورنيا وانس فاسكولارايز اولويز فاسكولارايز. يعني تلاقي القرنيه كده بعد العام هيخف ماشي فيها بلاد فيسلز كده. وبين كلاينت انسايد ذا كورنيا. كمان البلاد فيسلز دي عملت هنا ايه؟ فايبروزز. تيجي تشيل الحته اللي فيها فايبروزز دي تحط قرنيه جديده، اسمها ايه العمليه دي؟ كراتور فاستي. تلاقي البلاد فيسلز تتعرف على الجراف وتعمل فيها ريجكشن. ادي ثاني مشكله، لو جيت اعمل ترقيع وفي بلاد فيسلز هيحصل ريجكشن. خلاص. تالت مشكله ان البلاد فيسل كانت هي سبب الايه هنا؟ ايه اللي حصل هنا؟ الفايبروز. يبقى الفاسكولاريزيشن له ثلاث مشاكل، ان البلاد فيسل هتفضل جوه الكورنيا وتسيب اوبيك لاين، ان البلاد فيسلز هتعمل فايبروز، ان البلاد فيسل هشيل الفايبروز واحط قرنيه جديده يحصل ايه؟ طالما في بلاد فيسلز، طالما في بلاد فيسلز وحطيت جراف يحصل ريجكشن. اوكي؟ ده ملخص اللي انا قلته. ادي التر لحمت بفايبروز، وعشان تلحم بفايبروز دخل لها ايه؟ شايفين دخل لها ايه؟ بلاد فيسلز. ده اللي انا قلته. يبقى ايه؟ هنا حصل هيلنج ودخل ايه؟ ودخل بلاد فيسلز. ماشي يا جماعه؟ نيبولا وماكولا ولوكوما. نيبولا ماكولا ولوكوما دي انواع من الايه؟ من الكورنيا الاوباس. الكورنيا الاوباس مش احنا قلنا هيحصل فايبروز؟ الفايبروز ده لو خفيف خفيف نيبولا، نص نص ماكولا، لو الفايبروز او الاوباسي فيري دنس اوباسي لوكوما. لوكوما دي اهم سلايد عندنا الثاني، دي اهم سلايد. العيال هيشتكي من ايه؟ واحد عنده كورنيا الالسر يشتكي من ايه؟ لازم تحفظوه مصمم. واحد عنده كورنيا الالسر يشتكي من بين، طبعا بين، وعينيها تدمع على كريميشن، وعشان يحمي الالسر تيجي يقفل عينيه جامد كده. اسمها ايه؟ بليفاروزاز. هيعرف يبص للطوق؟ لا. اسمها ايه؟ فوتو فوبيا. عنده الالسر يبقى النظر هيقل، ديمنيوشن اوف فيجن. والعيال اللي عنده الالسر بتلاقي فيه دروبلتس اوف ايديما جوه الكورنيا. كل دروبلت من دول اشتغل زي المنشور، يجي الضوء على المنشور يتحول لايه؟ لالوان الطيف، وما العيان يشوف ايه؟ كلر ذا هالوز اراوند ذا لايت. انا ممكن اشيل كل دول واحط كلمه واحده، العيان بيشتكي من ايه؟ بيشتكي من كورنيال سيمتوم. يعني في اي حته في المنهج تلاقي كلمه كورنيال سيمتوم تشيلها بس مكانها ايه؟ بين لاكريميشن فوتوفوبيا جبل روزات وديمينيوشن او بشر كلر ذا هالوز. واحده واحده بقى البين اخباره ايه؟ هل البين منتشر في العين كلها؟ يقول لك لا، البين في مكان الالسر. يقول لك البين لوكالايز، يقول لك في تبوس في عينيا. بين فيري لوكالايز بيسموه ستيتشنج بين. ايه سبب الدموع وسبب البليفر والزاز؟ العين الدموع بيحاول يحمي عينيه، باللب بيحاول يحمي عينيه. يبقى الدموع الزياده واللب اللي قفل زياده دول عباره عن ايه؟ بروتكشن. ماشي يا جماعه؟ يعني انا هشتكي من ايه بقى؟ خلاص الكلام ده هنحفظهم مع بعض. بين لاكريميشن فوتوفوبيا ليفاروزات ديمينيوشن اوف فيجن كلر داون. كلر داون اللي بتكلم عشان ما تنسوهمش، بلابل عمياء خايفه ملونه. بلابل دي ثلاث حاجات، بلا تبقى ايه؟ ليفاروزات. البيه الثانيه بين اللاب لاكريميشن. الباقيين إيه سهلين بقى. عمياء تبقى ايه؟ ديمينيوشن اوف فيجن. خايفه تبقى ايه؟ فوتوفوبيا. ملونه تبقى ايه؟ كلر داون. خلاص؟ ليه انا مهتم قوي بالكلام ده؟ الكلام ده ممكن يجي في مليون مره تاني. العيال عنده جلوكوما ممكن يشتكي نفس الكلام. العيال عنده كونجكتيفايتس ممكن يشتكي نفس الكلام. اي حته في المعنى هتلاقي كلمه كورنيا سيمتوم كده وتحط مكانها الحته دي. كل الكلام ده ماشي يا جماعه؟ طب العيان بقى لو فحصناها نلاقي ايه؟ غير ان الكوريا فيها ألسر، اخبار الليد ايه؟ طبعا الألسر هتخلي البلاد فيتل دي تدايليت، يعني انت فاهم على كده البلاد فيتل دي هتدايليت، كذلك البلاد فيتلز اوف ذا ليد اند بلاد فيتلز اوف ذا كونجنك تايب. خلاص انت بقى تقدر تقلب، يبقى الليد هتلاقيه وارم، والكونجنك تايب هتلاقيها برضه فيها اديبه هي كمان، وفي في الارض الكورنيا كورنيا الايه؟ الاثر. حد عارف الاثر دي عشان اشوفها كويس ازوجها في ايه؟ فلوريسين. مهم قوي انك تقول ان الاثر بتتسبب الايه؟ بالفلوريسين. طيب لو التوكسنز اللي موجوده هنا وصلت للايرس ممكن الاقي زياده مانيفستيشن اوف الايرس. خلاص يبقى لو التوكسنز وصلت للايرس يبقى ممكن الاقي زياده مانيفستيشن اوف ايرس. خلاص دي شكوى وفحص العيان بتاع الكورنيا. سؤال الكومبليكيشن ده سؤال لوحده. الكومبليكيشن اوف كورنيا الالسر ده سؤال لوحده. عايزين ناخد حصه ثانيه الساعه 12 الظهر. مش هينفع. هينفع مش هينفع. 12 ونص وراكم درس. درس ايه؟ ايه النتيجة؟ الحمد لله. الحمد لله. بركه يا جامد. الدكتور لغى النهارده صح؟ ايه لغى بابرت ايه؟ اه يبقى معاك 19 ونص يا عم. الحمد لله على خير. عايزين ناخد النهارده حصه ثانيه الساعه 12 ونص. هو في ناس وراها بكره دكتور يا جماعه انا بعمل الكلام ده لمصلحتكم مش لمصلحتي انا رايح. اللي موافق يرفع ايده. خلاص موافقه. مقلده. ايه مقلده؟ مش كمان 40% حتى من الدكتور. في ناس وراها بكره دكتور لك لازم تجي. يلا انا هسيبكم الساعه 10 حلو؟ ترجعوا لي ثاني الساعه 1. مش هينفع بس تتكلمني. مش هينفع معلش. وكورس يا دكتور وكورس حته مراجعه اوبشن يعني اوبشن. لا مش اوبشن ده اساس يعني. انا خلصت المنهج. اللي عايز يجي يجي مش عايز يجي ما يجيش. مش هينفع. وهديكم حصه كمان يوم السبت. كورني اقصد والله ده سؤال لوحده. عشان اهميه موضوع الكومبليكيشن ده قال لك الالسر اللي بالبرفريت دي مصيبه. فدي هنتكلم عليها لوحدها. يعني بص الكومبليكيشن عندي كومبليكيشن للالسر النون برفوريتنج وعندي كومبليكيشن بالالسر اللي هيحصل فيها ايه؟ برفوريشن. اكيد مين اخطر طبعا؟ البرفوريشن. خلينا في الالسر البسيطه اللي هي لم يحدث فيها برفوريشن. اول كومبليكيشن انا قلته فاكرين التوكسن هتروح للايرس تعمل ايه؟ ايرايس. يبقى ده اول كومبليكيشن. بقيه الكلام انا زهقت منه. البلاد فيسلز اوف ذا ايرس هيحصل لها ايه؟ دايلاتيشن. يطلع منها بروتينات هنا. حد عارف لما الايكوس يتملى بروتينات يبقى شكل مين؟ يبقى شكل البلازما نسميه بلازمويد ايكوس. طب لما البروتينات دي تترسب هنا اهو تعمل ماده صفراء ولزجه ماده صفراء ولزجه وتبقى اللي هو نسميها الايه؟ الهايبوبلين. البروتينات والهايبوبلين هيعملوا ايه في الانجل؟ هيقتلوا الانجل. يبقى تاني كومبليكيشن جلوكوما. يبقى تخيل واحد عنده ألسر انا عنده اصلا حاجه بسيطه ايه؟ تقلب بايرايتس وتقلب كمان بايه؟ بجلوكوما. ادي اول اثنين كومبليكيشن. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ يقول لك طول ما الالسر دي ما بتتعالجش وعماله تبقى مور دي مور دي وصلت الالسر لحد الليفل اوف ديسمنت ممبرين ممكن الديسمنت ممبرين ده مع ضغط العين يحصل له بلجنج كده. شايفين؟ دي مصيبه. دي حاجه اسمها ايه؟ ديسماتوسيل. الاسم جميل ليه؟ سيل في ايه؟ بلجنج فين؟ ديسماتو سي يبقى بلجنج فين؟ في الديسمنت ممبرين. ليه ده خطير؟ لو سبنا العيان ده راح الديسمنت ممبرين بفرقع خلاص دخلنا في مصيبه ثانيه. دخلنا في ايه بقى؟ في بيرفوريشن. يبقى لو الديسماتو سي ما اتعالجش هيحصل فيه ايه طبعا في الالسر؟ بيرفوريشن. يبقى ده الكومبليكيشن رقم ثلاثه. هيحصل ديسماتو سي بيرنيشن او بلجنج في الديسمنت ممبرين كده. ولو ما اتعالجش هيحصل بيرفوريشن. يقول لك ايه بقى؟ ديسماتو سي رير في حتتين. ما يحصلش ده في الاطفال وفي الهايبوبيوس ارض. طب في الاطفال مفهوم. بيقول لك ان الديسمنت ممبرين ده رفيع في الاطفال. اي ما تدوسها مفتوحه على طول. ما يلحقش يعمل بلجنج. فاهمني؟ ايوه. يبقى هذا الديسمنت ممبرين رفيع في الاطفال فبيفرقع على طول. اذا زي اسمه ايه؟ ديسماتو سي. كمان رير في الهايبوبيوس ارض. فاكرين في الهايبوبيوس ارض بيحصل ايه؟ لسه قايل. التوكسنز هتروح لفين؟ للايرس ومن البلاد فيسلز اوف ذا ايرس تو دايليت يطلع منها بروتينات كتير تترصد من اهو تعمل هايبوبلوت صح؟ بيقول لك ان التوكسنز دي وهي معديه على هي معديه كده معديه على الديسمنت ممبرين هتعمل له ديستراكشن. يعني في العيان اللي عنده هايبوبلوت الزر الديسمنت ممبرين نورمال ولا ديستراكتد؟ ديستراكتد ينفع يعمل بلش؟ لا. يبقى اذا مش هيحصل بلش هنا نتيجه للديسمنت ممبرين ديستراكتد. بصوا استنوا بقى الديستراكتد ديسمنت ممبرين كويس الديسمنت ممبرين اللي هو ديستراكتد هنا بيسموه ايه؟ بوستيريور ابسس فورميشن. بوستيريور ابسس فورميشن التوكسنز وهي معديه عشان تروح للايرس هتكسر الممبرين ينفع يحصل فيه بلجنج جوه الديستراكتد؟ لما الممبرين يبقى ديستراكتد بنسميه بوستيريور ابسس فورميشن. خلاص؟ طب في النهايه الالسر هتلحق وتسيب مكانها اوباستي. حد فاكر لو الاوباستي خفيفه بنسميها ايه؟ لو الاوباستي سوبرفيشال بنسميها نيبلا. لو الاوباستي نص نص بكره. اما لما تكون الاوباستي اوباستي محترمه بنسميها ايه؟ لوكوما. بنسميها لوكوما. يبقى الالسر ممكن تلحق بنيبلا تسيب مكانها نيبلا او ماكلا او لما تبقى الاوباستي دنس تبقى اسمها ايه بقى؟ تبقى اسمها لوكوما. هيسألكوا سؤال في الشاطئ ازاي اللوكوما تأثر على الفيشن؟ يعني واحد عنده اوباستي قول له حضرتك لو الاوباستي في السنترال اكيد هتأثر في السنترال اكيد هتأثر على الفيشن الدور مش هيعدي. لكن هسألكوا سؤال لو الاوباستي نو مش هيفرق الدور هيعدي صح؟ بس العيان نظره هيقل برضه. ليه؟ لان الاوباستي دي عباره عن فايبروز. لما الفايبروز ازاي كونتراكت يشد السيرفس اوف ذا كورنيا يخلي السيرفس اوف ذا كورنيا معوض. حد عارف لما السيرفس اوف ذا كورنيا يتعود السيرفس كورد استجماتيزم يبقى العيان ده نظره هيقل يا اما بسبب الاوباستي يا اما الاوباستي هتعمل ايه؟ هتعمل استجماتيزم. خلاص؟ يبقى الاوباستي لو هي في النص هتاثر هي شخصيا على الفيجن. لكن اللي هو في الطرف هتاثر على الفيجن بس بطريقه اندايركت. هتعمل ايه الاول الاوباستي؟ استجماتيزم. حد عارف بقى لو الاوباستي في 1 اي وفي طفل صغير هيحصل ايه؟ اوباستي في 1 اي وطفل صغير يعني في 1 اي ما بتشوفش المخ هيعمل ايه في العين اللي ما بتشوفش؟ امبيلوبيا اند سكويت. يعني ايه كلمه امبيلوبيا؟ برين نجلكشن. طب لو الاوباستي بايلاترال يعني الضوء مش هيخش في عين العيان. الضوء لما ما يخشش عين العيان الفوبيا بتاعته تبقى شغاله؟ تبقى شغاله. لما الفوبيا ما تبقاش شغاله تلاقي عينين السبت يحصل له ايه؟ يحصل له انستجمنت. ادي انستجمنت اهو الناس اللي بتعرف. شفت الولد ده عينيه بتعمل كده؟ ممكن هو اللي بيعمل له حركه بس صح؟ والانستجمنت ده موضوع طويل. في حاجه اسمها يعني انواع الانستجمنت يا ترى ما جبنا سيره. في حاجه اسمها بيلدي ولا انستجمنت؟ احنا محتاجين كده عشان هندول الساعه. في حاجه اسمها انستجمنت المرجحه. سي سو نستيجمنت. سي سو يعني مرجحه. تلاقي العين كده يعني عينهم يعملوا كده عارف المرجحه اللي هي اللي في انواع كتيره من النستيجمنت بس النستيجمنت ده مش تبع كنت وخلاص بدا يعيط بقى ساعات بقى الكورنيا الاصغر تلحم بحاجات تانية يعني تسيب مكانها سكارز غريبه شويه يعني ساعات الالسر دي تسيب مكانها سكار بس السكار تلاقيه دي بريز سكار دي بريز كده سموه ايه؟ فاتت. ساعات السكار ده يبقى ضعيف يبقى ضعيف وبيحصل له بالجنج كده يسموه ايه؟ كراب كريزيا. هسألكوا سؤال ما هو الكراب كريزيا؟ بالجنج مش ايه؟ او ايه كورنيا السكار يعني كورنيا السكار ضعيف فبيحصل له ايه؟ بالجنج سموه كراب كريزيا. ساعات الالسر الالسر ايه؟ لما تيجي تلحم تروح مين اللي لازقه معاها؟ شايفين مين اللي لازقه معانا هنا؟ كونجكتيفا. يعني الالسر لازق معاها كونجكتيفا. سميها ايه دي؟ سودو تريجيوم. حد عارف ليه ده سودو تريجيوم؟ لو انا جبت قلم وعديت تحت التريجيوم ده هيعدي ولا مش هيعدي؟ هيعدي يبقى سودو. لكن لو تريجيوم بجد لو ترو تريجيوم ما يعديش تحته القلم. الكلام ده انا قلته قبل كده. يبقى ما هو السودو تريجيوم؟ فرام ضد الكونجنكتيفا يلزق في الايه؟ في الارض. حته كونجنكتيفا تلزق في الارض. نسميها ايه بقى؟ نسميها فوندو بريمير. يبقى ممكن القرنيه تلحم باشكال غريبه. سكار غويط. سكار غويط ببريس يبقى اسمه ايه؟ فاسد. طب سكار عالي بولشنج كرواتيك تيل. طب حته كونجنكتيفا عملي عسل تلزق في الكورنيا الالسر. ده ايه؟ كرواتيك تيزيا؟ طب اي حاجه. يا جماعة اعتبروا دي مرة من المرات اللي بتذاكروا فيه. يعني حتى لو انت عارف الكلام اقعد افتح صفحة معايا كأنك بتذاكر. انا عارف ان في ناس حافظة الكلام ده كويس صح؟ اعتبروها مراجعة او مذاكرة. انا عايز المذاكرة تبقى كده يعني ما تقعدوش البيت تفتشوا الفتاشين. يعني ايه؟ ان دي مش عارف ايه. لا يعني ايه مشوا حالكم بقى خلاص انتوا حفظتوا وفهمتوا خلاص مين دول عارف انتوا حساسين قوي من دول بجد اي حاجه بتاثر يعني زي حمله بقى روبر اتكلمنا احنا يا جماعه لو سمحتوا مش عايز في البيت الناس تقعد قدام الصفحه ربع ساعه نص ساعه والحاجات العبيطه اللي بتقراها دي في ناس تقعد قدام الصفحه ربع ساعه اسبوع ساعات شفت كله ما يخش يا جماعه ممنوع اخر السنه ممنوع بقى شفت ممنوع اخر السنه ياخد شطر شطر ياخد اكتر من يوم لو احلمت شطر على يومين كان ده وقت ايه يا عم اتفرج هو النهارده الهجوم النهارده كوكب يا فلوس ده في ايه تعالوا معايا مفيش حاجه اسمها شطر واحد جاي يذاكر لي تيومر في اليوم كان صعب انا بتكلم على الشباب الكبيره فيليب كلوكوما كورنيا ريفل كده الشباب الكبيره كل يوم ايه مهما كان كبروا بقى ماشي موت يا توت ربنا يعينكم ويقويكم وتدعوا لي كده في السنه بعد النتيجه ان شاء الله المشكله مش في الرد اصبروا عليا المشكله في الانفو لان في ناس فيكم صالحه لو دعوتها هتبقى تلزق هروح انا في بالي لا ما تقلقش من حته صلاحنا البطيء واحنا من جوه بقى صح؟ من كريم يلا يا جماعه هي كلها شهر ولا شهرين تعالوا فيهم تذاكروا كويس زي الناس وخلاص شهرين من اقل من كده يعني فاضل لكم شهر او شهرين مذاكره تذاكروا زي الناس وخلاص ان شاء الله نحط جدول وبعد كده نذاكر هحط لكم جدول طب الوقت نكمل صح جدول الامتحانات بتاعته وانا هحط لكم جدول تعملوا ايه هتنفع يتغير الاول ولا لا ايه مش هينفع معانا الاول ولا لا مش هينفع معانا هو انتوا الاختبارات غيروه هاتوا لي الجدول اللي هو هيثبت وانا هحط لكم جدول ايه بي سي وكله يعني يعني هظبط لكم الموضوع واحد ان احنا ما دخلناش ايه من اول السنه يعني مش هحط لكم جدول اللي رقم بس هحط لكم جدول كله والتوكس ده عوض الجدول بقى كنت بعمله وامشي عليه يومين قال عليهم ايه وبعد كده مش عارف. هو احنا هنحط جدول انزاكي. يا عم انتوا جداول تمشي عليا يوم يوم ونص. طبعا النهارده الساعة 7 هلاقي نفسي صاحي الساعة 12 الصبح. فرقت بقى. جدول ده. ممكن يبوظ من اول يوم. وانت بتحط جدول يبقى جدول. وانت لازم تذاكر بالليل الساعة 9 بالليل. الساعة 9 بالليل. يعني تبقى ساعة مش مبروك كده ذاكروا بعد الفجر. فعلا من بعد الفجر لحد الظهر وما تذاكرش بقيت اليوم بتجري هوا والله الخطر ده يعني بعد الفجر لحد الظهر بعد كده خلاص ما تذاكرش تاني هو اللي بيصحى الظهر لو ذاكرت من الفجر لحد الظهر خلاص كده ما انت هتذاكر حوالي 7 8 ساعات هو اللي بيصلي الفجر محتاج يذاكر اصلا هو في حد صاحي في البيت مفيش حد هتتكلم معاه مفيش تلفزيون ليه؟ لا في ايه يا دكتور؟ الدكتور ما خلاش ولا ايه؟ ودنا فيلم 24 ساعة عشان بيقعد على قبل ليه؟ المذاكرة من الفجر للظهر انا بعمل كده وبعد كده بقيت اليوم حتى لو في امتحان خلاص من العصر للعشاء انا بعد كده مش هيبقى عندك مش هتقدر تذاكر تاني من الفجر للظهر ليه فترة العصر احسن فترة؟ استنى انا للدور ده. ولا مفيش بقى مفيش وجبات مفيش صلوات مفيش حد مفيش حد معاك صاحي. حاجة رهيبة يعني. اوكي. سلام والله انا بصعب شوية نصايح خبرتي وانتوا مش عايزين خبرة. كبروتيك اكثر بقى. كبروتيك محتاجة ذاكرة ربنا معايا. الناس اللي بتعيط تعيط شوية يعني في ناس من الدرس بعد دول والدرس مش يعني في ناس بتحب تعيط يعمل امتحانات وده انا ازاي انا في ناس هناك كده عيط شوية العياط وشوية المذاكرة بالنسبة للطيارية بقى اهي ناس لو ما عيطتش ما تتريقش تذاكر اوكي بس طول النهار الدموع اول طريق التوبة عيط ساعة والله في ناس كل يوم ساعة وبدأوا هما بقى يتلموا حواليك ومش عارف ايه ايوه عشان بالنسبة للرجالة مش بنعيط بنتحرق من جوه ونموت يعني ايه الحل؟ فمفراتك يا اكثر بقى خلاص يا رب ماشي يا جماعة اتفضل بالفراتك ايه اللي خلوا اكثر في بالفراتك؟ في حاجة في الارجانيز وحاجة في العيال في الارجانيز بيبقى ايه؟ ايه اللي خلي اكثر في بالفراتك؟ ان الارجانيز بيبقى قوي طيب ده الارجانيز وان المناعة تبقى قليلة او ممكن كمان بقى فاكتور العيان لو كح او العيان حزق والقصه بفرقعه عشان كده في العلاج ممنوع العيان يحزق نديله حاجات ضد الكحه حاجات ملينات عشان ما يحزقش في الحمام كده حاجات كده عشان يا جماعه ممنوع العيان بتاعنا يحزق اللي عنده كورنيا او حزق يحصل له ايه؟ بيرفوريشن مصير البيرفوريشن على حسب مكانه يعني ركزوا معايا عشان اقولهم بسرعه لو البيرفوريشن هنا هو كده ومين يوصفه؟ بريفرال ولا سنترال؟ بريسترا. طب سمول ولا لارج ده؟ سمول. اللي هيلحم البرفوريشن بقى الايضا. يلحم الكلام. بس خلاص. يبقى البرفوريشن لما يبقى بريفرال اند سمول. بريفرال اند سمول. هينتهي بايه؟ ما ايه دي؟ ساينيكيا. انتيريور ساينيكيا. خلص. طيب نرسم البرفوريشن التاني. يلا مين يوصفه الاول كده؟ بريفرال ولارج. هيحصل له ايه البرفوريشن ده؟ هتلاقي الايرس يخرج من هنا. الخطوة دي اسمها ايرس ايه؟ بورولاس. ذا بورولاس الايرس از كفرد باي ا فايبرين. والفايبرين يتحول الى سكار. السكار ده بيبقى ايه سكار؟ ليه؟ السكار ده جواه ايه؟ محصور جواه ايه؟ ايرس. السكار ده مصيره على حسب قوة السكار. لو السكار قوي هيحصل فيه بلجيك؟ هيفضل زي ما هو. لو فضل زي ما هو نسميه ايه بقى؟ السكار عميق اهو يبقى له كوما. بس لازم فيه ايرس. يبقى له كوما ايه اول مرة بقى؟ لوكوما ازرق يبقى اللوكوما ازرق عباره عن سكار لازق فيه ايرس خلصنا بس كده دي اللوكوما ازرق اللي مغلبه الناس اللوكوما ازرق الكورنيا سكار لازق فيه ايرس وهسالكوا سؤال لو السكار ده ضعيف هيحصل له ايه؟ بلج صح؟ لما السكار ده يجي بلج هيسيب الايرس؟ السكار ده يجي بلج هيسيب الايرس؟ هياخد الايرس معاه اهو بصوا كده هذا السكار بلج اهو وواخد معاه مين لسه؟ مين اللي لسه داخل معاه هو هنا؟ الايرس نسميه ايه ده بقى؟ انتيرو ستافيلوم يبقى الانتيرو ستافيلوم بلجنج كورنيال سكار بس برضه في ايه برضه؟ ايرس يبقى اقول لكم على حاجه العين بلج شكل ده اللي يكون ازرق شكل انتيرو ستافيلوم الاثنين معاهم ايه؟ مين داخل معانا؟ ايرس ده بلجنج ولا مش بلجنج؟ ده بلجنج وده مش بلجنج يبقى اقول لكم بقى خلاصه الكلام العيان اللي عنده بريفرال لارج بيرفوريشن هيحصل له ايه او ايه؟ دي ايه؟ لوكوما ازرق ودي ايه؟ انتيرو ستافيلو يا لوكوما ازرق يا انتيرو ستافيلو خلصنا البريفرال بيرفوريشن ناخد بقى البريفوريشن من ايه؟ لارج بيرفوريشن ايه سنترال بقى كان خلصنا البريفرال ناخد الايه؟ مين يوصل البريفوريشن ده؟ Central way وسمول. Now the perforation is away from the iris. يبقى الايرس مش هيتنكل بقى لان البرفوريشن بعيد عن الايرس. يبقى الايرس هنا has no rules. مش كده؟ لان البرفوريشن بعيد عن الايرس. مين اللي هيقفل هنا؟ سلة او سدادة. اسمها ايه السلة دي؟ Fibrin blood. يبقى as the perforation is away from the iris. It is closed by a بس. فايبرين بلاك مصير هذه السدادة او الفيلا او الفايبرين بلاك على حسب العيان لو العيان بيكح كل شوية البلاك ده تقع ويتكون غيرها مين بينهق؟ الابيثيليا والإبديليوم ينزل يجي كده من فوق كده ويغطي البرفوريشن بس كده البرفوريشن ما عادش اسمه برفوريشن بقى اسمه فيستولا يبقى البرفوريشن كده برفوريشن طب كده فيستولا يبقى الكورنيا فيستولا ما هي الا برفوريشن بس عليه ايه طب حد عارف بقى لو العيان ما بيكحش يعني عيان اهو اهو ما بيكحش فايبرين بلاد هتقعد هتفضل عدد الفحش الفيروس بقى هتنطر وتتحول الى سكار مين يسميه بقى؟ لكومة اكرنت ولا نمط؟ يبقى العيان ده يا اما يعمل ايه؟ يا اما يعمل ايه؟ يا اما يعمل كورنيا ايه؟ فيستولا يا اما يعمل ايه؟ اسمها ايه؟ لكومة نمط اكرنت. تعالوا نوقف بقى عند الكورنيا الفيستولا ايه مشكلتها؟ مشكلتها ان العين مفتوحة على الشارع. العين مفتوحة على الشارع. مش كده يا جماعة؟ وهذه الفيستولا عمرها ما تلحق كل مين موجود؟ الإبسيليوم. عارف عشان دي تلحق لازم اشيل الإبسيليوم ده واشيل الإبسيليوم ده ومتلحق. يعني علاج الكورنيا الفيستولا لازم اشيل أول خطوة اشيل إيه؟ الإبسيليوم. كده أنا رجعتها من الفيستولا رجعتها خطوة، رجعتها بقت إيه؟ بقت برفوريشن. عالج بقى زي البرفوريشن. يبقى أنا كده قلت في وسط الكلام علاج الفيستولا. يبقى علاج الفيستولا هندمر بيه الأول الإبسيليوم وبعدين أكمل العلاج آز برفوريشن. هسألك شوية أسئلة، العيان اللي عنده فيستولا عينيه مفتوحة ولا مقفولة؟ مفتوحة؟ أي مفتوحة أيه؟ يبقى ضغط العين واطي ولا عالي؟ واطي، لما العين تبقى ضغطها واطي تبقى الأنتير شامبر فورمد ولا كولابس؟ كولابس، تلاقي العين متطرفة على بعضيها، الأنتير شامبر هتبقى كولابس، صح؟ لو أنا حطيت هنا فصل سيلولوسين لونها إيه؟ أخضر هلاقي الايكوس بيطلع بهنا يروح على الايه؟ على السبكه تلاقي السبكه كل شويه لونها بيخف لونها بيبقى مور دايليوت اسمه ايه التست ده؟ اسمه سيدل تيست اسمه سيدل تيست الايكوس وهو خارج شعار شبه النصر او شبه الشلال بيسموها اوريكم دلوقتي اوريكم شويه بيسموها ريفر ساين ريفر ساين بصوا يا جماعه اهو شايفين مين اللي نازل ده مين الابيض اللي بينزل ده الايكوس بيجي على اللون الاخضر ويعمل له ايه دايلوشن صح هو نازل بقى عامل شبه الشلال في فيديو جديد جميل قوي قوي لما تشوفوه عمركم ما هتنسوا موضوع الريفر سايد دي او السيدل دي لما اجي اقول لكم هو هقول لكم لسه ما جاش الشرح اللي انا عايزه ده صورة الكورنيا، ده صورة السيلف، دي صورة الكورنيا، دي الكورنيا وده الايريس، كل دي كورنيا. ودي البيوبيلاج، البيوبيلاج. أهو بصوا بقى. بصوا مين اللي بينزل ده، كنت شايفينه؟ أهو بينزل أهو. يعني مين اللي بيخرج من جوه؟ ليه؟ شايفين لون أخضر حصان إيه بقى فيه ضعفات هنا أهو، حصان إيه؟ دلوقتي. ماشي يا جماعه؟ شفتوها؟ موقع زعلان والله. ولو انا اوريكم بقى الصوره دي بعد كده. يبقى ده مين اللي نازل اللي بيدلق ده؟ انت جارهم شويه. الصوره دي لما من غير الفيديو تقول لي ايه دي؟ ايه دي؟ صوره عفريت. يعني ده كده عفريت اهو. عفريت كده. لكن مع الفيديو بيسموها مش كده؟ انا حفظتهم بطاقة في الصورة دي ما تجيش عندكم لان الصورة دي بتاعت طنطا يعني بتاعت دكتور في طنطا فاقول لهم في طنطا عفريت لايف بيكتشر يبقى ايه؟ عفريت حفظتهم كده في طنطا يبقى ايه؟ يبقى سيدي سيت ده مش عفريت ماشي؟ صورة شبه العفريت يبقى سيدي سيت خش في اللي بعديه فهمتوا بقى الصورة دي بقى يعني دلوقتي؟ الفيديو ده جديد ما ورثوش انا في وش مع الشرح الفيديو ده جديد لسه حاجة ابديت طيب يا جماعة ايه مشكلة بقى الفيستولا؟ مشكلة الفيستولا ايه؟ ان مين ممكن يخش؟ انفكشن ومين ممكن يطلع؟ الايكوس حد عارف لما الايكوس يطلع ضغط العين هيقل صح؟ تيجي يحصل ايه في الضغط مثل اللي جوه العين لما ضغط العين يقل ترفع يطلع منها فلويد يتجمع في الميتر لما الفلويد يتجمع في الماكولا يعمل ايه؟ ماكولا ايه؟ يعني حاجة هتخش في حاجة هتطلع طب لما اللينس تطلع لقدام كده ممكن يحصل هنا ايه في البوز بتاع اللينزر تطلع لقدام البوز هنا يحصل في ايه انتيرو بولر كاب كتبت سؤال الديجيتال ولا اكواير اكواير انتيرو بولر كاب وفي اللينز عملنا مقارنه ما بين الانتيرو بولر كاتراك بتاع النهارده اللي هو اكواير وبين الانتيرو بولر كاتراك اللي هو بتاع هناك اللي هو ايه كونتينت طب يا جماعة دلوقتي بقى لو البرفوريشن بقى لارج وسنتر لارج بقى كده بص بقى البرفوريشن ده عامل ازاي ايه ده بقى ده انا جزء في حادثة واحد في حادثة عينيه فرح واحد في مقص دخل في عينيه حاجة رهيبة يعني لارج وسنتر برفوريشن ايه لو ضغط العين هيحصل له هيقل فجأة يعني اول ما انت فتح ضغط العين يقل فاهمني ومن البلاط فيزن بيحصل الله ايه؟ توسع فجأة يعني بلاط العين ايه اللي فجأة؟ البلاط فيزن هتوسع فجأة وانت فرقة يصل ايه جوه العين؟ انفجار دموي داخل العين بتسميه كريدانس فيزن الانفجار الدموي ده بقى يزق الفيزن والفيزن راح يزق مين؟ اللي ممكن اللينس تتلفح طب لك فيه او تطلع لقدام بص كده او تطلع بره خالص اكستروجن اوف ذا لينس او سايد يبقى تتلخلخ تطلع قدام تطلع بره وممكن لسه تطلع وراها مين تلاقي مين اللي طالع وراها الفيتس ومين اللي طالع ريتنا يعني كل ما النزيف ده لما تسيبه ممكن كل الكونتنت اوف ذا ارت تطلع بره الكوني ده اسمه ايه بقى حاجه فظيعه طبعا اسمه ايه انفجار دموي داخل العين بعد ما عشان ايه عمليات بيشتغل على العين ضغطها عادي اول ما افتح العين فانا ناوي اعمل عمليه كاتر بس بفتح العين الضغط يروح قل يروح نازل فجاه تبص تلاقي اللي انت بتطلع وراها مش البسه مش عارف ايه طبعا بنلحق ايه ونقفل دي مصيبه حصل ايه تلاقي بقى القصص في المستشفى الدكتور اللي حصل معاه ايه الاكسبانس المفروض يبقى تخش على العين بطاط انا بعمل ايه بدي حبايتين سيراميكس الصبح قبل العمليه سيراميك ايه السيراميكس ده يا مخ اسمه ده انتوا عارفين اسمه ده اللي هو كربونيك انا هيدريز ان هيبقى بيقلل ضغط العين في السوق اسمه سيدا مكس ده يا مخ او هو هو سيدا مكس ماشي؟ ما انا عارف حد سيدا مكس نعم هي مش هتطلع بقى نعم؟ ما بنقفل العين اهم حاجة عشان الحاجات ما ايه؟ ما نطلع عين النزيف اللي جوه هنا نقعد ندي حاجات تعمله ابزورب ولو فضلت انها تخش تشيل الفيترا النزيف اهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة ساعتها ما تخافش تقفل تقفل العين كده مني لو في السنه في كوره بالضبط طبعا لا خلاص زي ما قلت كده نيفر بلاك تاني كفايه قوي يبقى عنده عين يعني لو بقى عنده عين انا بهزر انا هو ده طبعا انت عارف اي حاجه اي جرح مثلا ايوه ده تعرف ايه ده العلاج بقى العلاج الكورنيا الاكثر علاج كبير بتكلم كل شويه احنا كنا بنقول مثلا كنا اول السنه في كام حصه 10 حصص ولا سنه انت طولت اوي كورني اول 5 6 حصص يعني طولت اوي 5 اه كانت اول ده في اول السنه وكنا بنشرح بالراحه بنشرح بضمير هي بيو الشراوط الشراوط الكورنيا اصلا كم كام في كورنيا كلها 10 10 10 شويه يعني 10 حصص كورنيا 10 حصص كورنيا ضيعت السنه من هنا لا 10 موت يا جماعه انا هحضر لكم الشهر انا هحضر لكم الامتحانات لو سمحتوا لو سمحتوا هتشدي عليا اتكلم بجد والله على فكره الواد ده دعوته مستجابه ولو والله والله انا بكلم بجد عشان لو كنتوا بتحبوني بجد وانا عارف ان في ناس بتحبني انا عارف هتشدي عليا الايام اللي جايه ايام انا عارف بقى بتبقى عصرنا بايظه كان مفتوح على البحر يا جماعه انا غير الفنانات كان مفتوح اكتر كده نشتم عبد الحليم الاول وبعدين ايه ليه انا هفكر معاكم في ايه منه ليه يا دكتور انا ما بعرف حد معاكم من ليه بس اول ما يفتح كلام نشت من الاول وبعدين مزاج ليه حرام عليك والله كويس انك بيبقى الظلم حضرتك هما بيفتحوا كتاب الله يخرب البيت اللي عمل الكلام ده منه نوم ليه تقول لي فيك انت بقى انا لو بس حاجه ثانيه يعني تريح مفيش اي كلمه في الكتاب انا مالفها مش حاطه تقريب يعني انا عندي القدره ان انا اخترع كلام رمض كل الكلام ده نقله من خبرات ناس من كتب كانسكي من مواقع من كانسكي مش عارف يعني ما فيش حاجه من اللي كتبها ما فيش حاجه في ايدي انا ده كده كده كام ثواني اي حاجه في الكتاب انا اللي انا رشح بغيرك يا علي بقى ماشي ما احنا ما نعرفش حد غيرك عينك بدي لك من قلبي بعد الفجر احنا ما نعرفش حد غيرك انت نقلت ماشي بس اعمل ليه الله طب هم في لا لا لا شفت على الصلاة لا كده انا طلعت 10 رقم ايه هي مش فاضي هو انت مقدرنا النهارده تريتمنت على 5 محاور يا ريت تريتمنت على 5 محاور ايه 5 محاور عندنا جنرال تريتمنت ولوكال تريتمنت اهم حاجه اهم حاجه اللوكال تريتمنت وتريتمنت بروتوكول انا بقى التعبه دول مع بعض هو بقى التريتمنت المعتاد يوجوال تريتمنت افرض التريت دي التريتمنت المعتاد والعيان ما خدش تبقى الحاله ايه يبقى النقطة الرابعة treatment of resistant disease النقطة الخامسة treatment of complication تعال نبتدي بأهم حاجة اللي هي اللوكال تريتمنت أهم حاجة في علاج الكورنيا الأزمة لو ما كنتش بتاخد الدرجة أتروبين مش كورنيا الأزمة ما يبقاش أتروبين ماشي ليه بقى؟ الأتروبين بيفيدني شوية ثواني بيقلل ثلاث حاجات في حرف شديد لا لا أنا بفكر في الأتروبين بيقلل ثلاثة بين بيقلل ايه تاني؟ عايزنا نبدأ احنا قلنا ان في بين؟ من ضمن اسباب البين بتاع الالسر ان التوكسين بتاعت الالسر بتروح على الكونستريكتور بيبيلي ماسل بتروح على السولاري ماسل التوكسين بتاعت الالسر تروح هنا وتعمل هنا وتروح هنا تعمل اسباب بس في الماسل يعمل بين ايه رايكم قطرة الاتروبين يا اسلام؟ قطرة الاتروبين بتريح الانسان في الليل وتريح الانسان في الليل ومن البني ايه؟ يروح يبقى أول حاجة قللنا البين فاكرين البلاد فيسلز والأوكسايدس بيحصل إيه؟ بتطلع بروتينات البين بيقلل البيرميابيلتي أوف ذا سوري الأتروبين بيقلل البيرميابيلتي أوف ذا أيرس بلاد فيسلز فما تطلعليش هنا بلاوي اللي هي بقى بلازمون إيكوس وهيبوبيوس والحاجات ثانيا الأتروبين هيوسع اليوم صح اليوم ده يوسع كده قوم صعب قوي تلزق في مين؟ اللينس بيقلل البوستيريور ساينيكيا فورميشن يبقى الاتروبين هيقلل 3 بي هيقلل البين ويقلل البرميابيلتي اوف ذا ايرس بلاد فيسل ويبعد الايرس من الليمف فما يحصلش ايه لما الايرس يبعد عن الليمف محمد سير ساينيك سير ساينيك فهمنا الاتروبين بقى طيب يا جماعه لو واحد عمال يحط له اتروبين ريزيست ما بيخفش ادور على الاتروبين ادور على الاتروبين ادرينالين والاتروبين مع الادرينالين مع بعض يكون ميدروتين خلاص كده يبقى لو الحاجه بتثبت هنزود مع الاتروبين ادرينالين طب لو طفل صغير ممنوع اطرد اتروبين لو طفل صغير وعنده ألسر بتروح اطرد اتروبين ليه؟ اطرد الاتروبين بتجي مع الدموع تروح على النوز يحصل لها سيستميك ابسوربشن يجي له اتروبين توكسيستي وانتوا اساسا بقى التوكسيستي الاتروبين توكسيستي يحصل له ايه بقى؟ فيفر فلاشنج سيك اللي هي ايه كونفالشن فيفر فلاشنج فيت فيت اللي هي ايه؟ كونفالت طيب ادي بقى ادي اتروبين مرهم ليه؟ مرهم لازق هيوصل للنوز ومش هيحصل سيستميك ابسورب مفيش مرهم لو خدنا بعض كده ورحنا للصيدليه تحت دي مش هنلاقي مرهم اتروبين مفيش غير قطر طب وبعدين؟ خد اعمل اقول الام تعمل حاجه حطي القطر اهو بس بعد القطر 5 دقايق تحط ايدك في الجرافي عشان القطره ما تعديش للايه؟ للنوز طالما مفيش غير قطره نحط القطره ونضرب بصباعنا هنا على اللاكريمال ساك عشان القطره ما تعديش للدور ده الحل اللي عندنا رقم ثلاثه واحد حط اتروبين عينيه مره تورمت وقعد يورش في عينيه يبقى عنده اتروبين ايه ده؟ سنسيتيفيتي هتعمل ايه؟ ادي كورتيزون عشان حساسيه وادي بقى غير الاتروبين بقى اغيره ادي بدائل الاتروبين بدائل الاتروبين عندنا هيدوسين وعندنا ايه؟ سايكروبستولين يبقى اهم حاجه اتروبين طبعا في اوصر يبقى لازم هندي مضاد حيوي وبراحتك بقى عندك قطره وعندك مرهم وعندك صهد صفقد يعني ممكن اجيب الانتي بيوتيك واحقنه تحت الكوتلات الاول لما تبقى الحاله ريزيستنت اسمه صفقد ترانسفيرال انجكشن ولا عين هديلك حقنه فوق عينيك حقنه كده رطب 50 جنيه ماشي يا جماعه مش هرجع لها غير لما تبقى الحاله ايه؟ ريزيستنت عندي دروبس عندي اوينتمنت عندي صفقد ترانسفيرال انجكشن بالنسبه للبروتوكول بتاعنا في ناس تقول لك انا هدي قطره واحده مونو ثيرابي قطره واحده بس قطره قويه قطره واحده فيها انتي جرام بوزيتيف وانتي جرام نيجاتيف ده تبقى ايه قطره واحده مونو ثيرابي زي مثلا الجات فلوكساسين زي الموفلوكساسين في دكاتره ثانيه يقول لك لا انا هدي قطره لوحديها للجرام بوزيتيف وقطره لوحديها للجرام نيجاتيف اسمها ايه ده اسمه ايه دول ثيرابي يعني في ناس بتعمل مونو ثيرابي في ناس بتعمل ايه دول ثيرابي اسالك سؤال تخبطوا فيه سؤال كده تبتدي يا ابني بالسبيسيفيك انتي بايوتيك ولا بالبرود سبيكترا طبعا تيجي ايه صح ما نبتديش ليه ما نبتديش بالسبيسيفيك مفيش وقت انا باخد مزرعه وابعتها للمعمل عشان يديني السبيسيفيك انتي بايوتيك يكون فات 3 4 ايام تكون الاثر اتخرب يبقى ادي انتي بايوتيك برود سبيكترا ولما تطلع نتيجه المزرعه يبقى انا على ايه على السبيسيفيك يبقى انا بدي برود سبيكترا مجرد عني مفيش وقت ان انا استنى لايه نتيجه المزرعه فهمتوني ده سؤال شاب عاملين من الاقل ناخد الاول مسحه من الكنترول كارتر ابعتها للمعمل وبعدين يجي برود الحي برود سبيكترا ولما تبقى ترجع نتيجه المزرعه ابقى ادي ال وعلى فكره لو جبت نتيجه المزرعه ولقيت اللي عندي شفت على البرود سبيكترا خلاص لا يعني انت دلوقتي على ما راح المزرعه ورجعت كان العيان خاب تنقل على السبيسيفيك لا ما خلاص ما هو ايه؟ ما هو بيخف على البرود سبيكترا فهمتوني؟ من ضمن الحاجات المهمه قوي قوي في الالسر ان احنا نقفل العين بس نقفل العين ليه؟ لما تقفل العين كده الليد ما يتحركش انا مش عايز الليد كل شويه يخبط في ايه؟ في الالسر ده بندج ده بندج طب اسمك في عمار في العين ما قفلش يعني في الالسر وكونترانكتال بايت اذا ممنوع البندج ليه؟ هتقفل على العمار يبقى العمار هيتحول جوه يبقى يا جماعه عارفين الناس المنهج كله اللي ممنوع عامل لهم غطاء للعين باندج كونترانكتايفايتس لان بتوع كونترانكتايفايتس هو عندهم عمار او يبقى العلاج ايه؟ اتروبين انتي بايوتيك وايه؟ وباندج وممكن كمالات ميه ظهر ده العلاج اللي هو العلاج الجنرال هيديك مضاد حيوي ونديك فيتامينات فاهم ايه ده العلاج الجنرال العلاج الكود والتريتمنت اوف ذا كود يعني لو صار الالسر ان انا عنده سكر عالج السكر عيان عنده حبوب في جسم هي اللي عامله الالسر حبوب في الجسم اسمها بيتيلين واحد عنده الالسر هنا رمش الحك في العين انتوا عارفين الرموش اسمها ايه الرموش دي؟ رموش ممكن تجرح القرنيه الرمش العين ممكن يجرح ويطلع اغنيه ماشي؟ مش عينه اللي جرحني مش عينه مين يا ناس يحكم يعني انت كده جنب التريكيزس جنب نفس التريكيز ليه مش عينه اللي جرحني ماشي بتاعت الفنان مين دي يبقى لو في رموش في العين لازم ايه عايز محمود لازم نشيل اخيرا اخيرا ممكن يا جماعه تكون الانسر الاورجانيزم كان موجود اساسا من الليل يعني قبل الاثر كان عنده بلفرايتس اصلا ما فيش او كان عنده ايه كونجكتيفايت او كان عنده ان هو كده اهو داكروسيستايت ده اسمه سورس اوف انفكشن يعني هو عنده اثر وبلفرايتس لازم عليه بلفرايتس كونجكتيفايت عليك داكروسيستايت بالذات لازم تتعالج يبقى ما تنساش قوي ما تنساش مهم جدا تريتمنت اوف ذا سورس اوف انفكشن علاج البلفرايتس انتي بايوتيك كونجكتيفايت انتي بايوتيك الداكروسيستايت مفيش ذاكرة تستايتس بتخف من مضاد الحيوي لازم تتشال اسمها ايه؟ ذاكريوس ذاكريوس يبقى ما تنساش تريتمنت اوف ذا سورس اوف انفكشن عم ما خفش تبقى الحاله ايه؟ ريزستنت يعني ايه على تريتمنت اوف ريزستنت خلاص ده خلاص حقيقي فاضل 10 دقايق 10 دقايق انا راجع لك تاني مش هنغيب كتير يا رجل كمل كمل خلاص انت عشان ما نجيلكش تاني هو دي بيقل بقى ما لو العيان ما خفش ممكن نعمل ايه في الاثر بقى؟ ممكن نكوي الاثر ما عادش حد بيكوي على فكره كوترايزيشن او في حاله لو قلت الحقنه 50 جنيه ها؟ نحقن الحقنه فين؟ المرض الحيوي تحت كونجكتايفا يبقى اكوي احقن ما خفش برضه ممكن احط ابره هنا اهو واسحب السلويد اللي جوه العين اسمها ايه دي؟ فاراتيمبيز احقن يبقى اكوي احقن اسحب ممكن الاكثر دي اغطيها بحته كونجكتايف. ما ايه غطي؟ ما ايه غطي دي؟ كونجكتايف اسلاب. لو لسه عين ما خفش اما تخيط واما ترقع. ترقع تخيط مين في مين؟ اللت في اللت. بسرعة شيل الحته اللي فيها اكثر وتركب قرنيه جديده اسمها ايه دي؟ ترقع دي اسمها ايه؟ كلاته غطي. اكوي ايه ان ايه حضرتي لو لسه العيان ما خفش اما تخيط واما ترقع. طبعا الكوترايزيشن ما حدش حد بيعمله. ممكن نكوي نحط على الاثر مواد كيميائيه او نكويها بجد. نكويها بجد اسمه بال ثاني نجيب ابره من البلاتين ونسخنها. ما عادش حد بيعمل الكلام ده. نسخنها درجه الاحمرار ونكوي بقى الاثر ده. ما عادش حد بيعمل الكلام ده. اسمه اكشوال كوتر. في كوتري مواد كيميائيه كيميكال كوتر. الكوتر اللي لسه بيتعمل لسه يعني بيتعمل كيف التبريد ده اسمه ايه؟ كرايو كوتر. ده اللي لسه بيتعمل. طيب ورا سنتيزس نسحب الفلود اللي جوه العين هتستفيد ايه؟ لو الضغط عيلة هيقل. لو في توكسنز هنا هنسحبها. لو عيان عنده ده ايه ده؟ بتماتوا فيه. وانت مش هتحط الفلود اللي هتماتوا فيه اللي يحصل له ايه؟ هينزل. ومن شاء الله ان شاء الله ما يحصلش. ان شاء الله ما يحصلش بالفلود. خلاص فهمتوا الورا سنتيزس هنستفيد منه ايه؟ لو في ايكوس لو سوري لو في جلوكوما الضغط هيقل. لو في توكسنز هتفتحها. لو في اثر على وشك انها تتخرب هترجع تاني. ده اسمه ايه بقى؟ فرا سنتيز. او ممكن اجي على الاثر. اثر ايه؟ اثر ايه؟ مش رايح كيف الاثر مين؟ اجيب الكونجكتايفو لحد اسلكها كده اهو اجيبها لحد الاثر اغطيه بقى الاثر. كونجكتايف دي ليها شويه فوائد. اولا هي سانده الالسر من بره ميكانيكا. يعني ما يحصلش ايه؟ برفوريشن. يبقى دي سانده ميكانيكا فيها بلاد فيسل. تحط لي هنا هيلينج. تساعد هنا في هيلينج. وممكن يا جماعه لو العيان خلاص حصل له برفوريشن اغطي البرفوريشن برضه كونجكتايف. برضه. ليه؟ عشان مين ما يخشش؟ لا انفكشن. ومين ما يطلعش؟ برفوريشن. كمان نفس الكلام البلاد فيسل قصاد كونجكتايف هتساعد هنا في الايه؟ يبقى انت مغطي الكونتراكتايل. انت لما كونتراكتايل سليب لو في ايه؟ سيمنت سين او لو في ايه خلاص؟ بيرفوريشن. ماشي يا جماعه؟ طيب واحد يقول لي يا دكتور دلوقتي انت حطيت الكونتراكتايل ده هنا. الكونتراكتايل لو القصه دي خفت هتلحم معاه هيحصل ايه يعني؟ اسمها ايه؟ الكونتراكتايل لحمت معانا اسمها ايه؟ سودو تريش. يعني انت جبت العيان سوتريجيوم. اي سوتريجيوم احسن ما يجيله ايه؟ بيرفوريشن. يعني سوتريجيوم احسن ما يجيله بيرفوريشن. الكلام الجديد بقى ما عندوش بنغطي بالكونجكتايفا. بنجيب حته غشاء مشيمي ونغطي بيه. امنيوتك ميمبرين جرافت ده الحاجه الجديده. لازم تقولها في الامتحان. لازم تكتبها كده وتحط تحتها خط وتكبرها كده. بيرفوريشن ويوز اي ام جي. يعني بتحط جرافت بص من الايه؟ من الامنيوتك ميمبرين. امنيوتك ميمبرين جرافت. زي الصورة دي. ده. مع شمال. اما نوتك ممبرين جرافت. نوت المغطي بالكل وزي لحد قد ايه؟ ده ممبرين ومخيطيهم كل حته. في تحت هنا دي ايه؟ اصغر. دكتور الفلاب بتطلع قد ايه؟ يعني بخلي الفلاب قد ايه؟ لحد ما العين تهدى وكل حاجه وبعدين ممكن بقى اقطع والحته دي بقى اعملها ترقيع. بعد ما العين ما تهدى والحمار يروح والانفكشن يروح. طيب لو الكورنيا الالتر سببها ان الجفن ما يقفلش. فجيه الجفن اللي ما بيقفلش اسمه ايه يا هند؟ الجفن اللي ما بيقفلش اسمه ايه؟ لاجو فسالمس. افرض الكورنيا الالتر سببها ان الجفن ما بيقفلش اقفله انا بغل اسمها ايه؟ ترسرف. طيب واحد جربت له كل حاجه والالتر مش هيقف كده اشيل كده واحط تحت القرنيه جديده يبقى العين خف. اسمها ايه دي؟ كيراتوبلاستي فور ثيرابيوتيك انديكيشن. يعني كراتو بلاستي مش عشان عين يشوف. كراتو بلاستي لك علاج. كراتو بلاستي يعني عشان ما يحصلوش ايه؟ بيرفوريشن. اسمه ايه بقى الكراتو بلاستي ده؟ اسمه ثيرابيوتيك كراتو بلاستي. ثيرابيوتيك كراتو بلاستي. كده فاضل النقطة الخامسة اللي هي ايه؟ يا دكتور هلا بقى يا دكتور لسه يا جماعه الساعه ما جاتش 10 خلاص خلاص ايوه بابا لسه الساعه ما جاتش 10 عايزين نخلص الكورنيا النهارده هم خلاص يا معقوله هناخد حته رجع ساعه بس عباره انا عايز اقول لك مبروك على الساعه. ما هي مبروك يا دكتور. دخلنا حوالي 17 صفحه. خدت صفحتين اسلام عشان نخلص. ما انت كده هيكمل. انا بقى قصدي 19 ونص كده اكيد من عايز كده هيخلصوا امتى دول؟ بعد 19 ونص يبقى بقى لو في حصه نستناهم ما يخرجوا ونخش ورا. ما احنا فاضيين بقى. اللي هو الكورتيزون بتاع الالسر غالبا هيتطرد غالبا كلنا بقى ما عدا في شويه اكسس كده في الالسر وينفع نعالجها بالكورتيزون متجمعين فين في الاخر في نفس الكورنيا في الاخر. طب ممنوع كورتيزون ليه؟ كورتيزون مع الالسر ان شاء الله يحصل ايه على طول بالفويس. امال ندي ايه بقى؟ نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج مع ان مش ده العلاج الاساسي بتاع الايرايت. العلاج الاساسي بتاع الايرايت ايه؟ كورتيزون. بس ممنوع الكورتيزون طول ما في اصل. رقم اثنين بروتينات قفلت الانجل يعني تاني كومبليكيشن ايه؟ جلوكوم. بقى عندي مشكلتين الفر وجلوكوم. الالفر نديها الوجبال بيت جلوكوم نديها علاج جلوكوم كاربونيك انا هيدريتين ايستر قطر ستيمولول فشل. حط ايستر نسحب اللي جوه اسمها ايه؟ فرط الفيزا فشل. نعمل عمليه جلوكوم. اسمها عمليه الجلوكوم عمليه الجلوكوما external stabilizing operation يبقى ميديكال. لو فشل يعني ميديكال باراسيتيز. لو فشل الباراسيتيز external stabilizing operation. رقم 3 العيان جاي لي كده ايه ده؟ نفناتوس. ده النهارده ده انت على وشك انك النهارده حالا اهو ممكن يحصل لك ديفوريشن يقدر تخش المستشفى وتاخد شويه ميديكال وشويه سيرجيكال. الميديكال عايز تقلل ضغط العين ولا تزوده؟ قلله. لو ضغط العين زاد هتفرقع يبقى لازم نقلل ضغط العين كيمولون ومش عارف ايه ده وكس وندي طبعا علاج الالسر اللي هو الايه؟ اليوجوال تريتمنت. فاكرين ازاي هتعامل مع ده؟ في شويه علاجات ورا بعض. حط ابره نفس اسمها باراسيتيز مغطي بايه؟ كونجكتيفا بريفنسي هتمسك من جرين جرام او نحط ان هو ايه؟ ترقيع اسمه ايه في النهايه؟ كراتوبلا 5 لا علاج الاسماتوسيل. طب العين ساب نفسه جالك خلاص كده جالك كده خلاص جالك بايه ده؟ بيرفوريشن. يعني عينيه اتفتحت خلاص هتخش المستشفى هيدخلك المستشفى ونديك ميديكال ونديك سيرجيكال تقريبا زي اللي فات ولكن في حاجتين ما ينفعش يعني مش منطقي ان انا اقل ادي حاجات تقلل ضغط العين لان العين اتفتحت خلاص مش منطقي ان انا احط ابره اسحب اللي جوه العين. طب ما هو اللي جوه العين بيطلع لوحده من هنا يعني ما اديش بقى يا بكر ما تديش حاجات تقلل ضغط العين ما تديش ايه؟ ما عملش ايه؟ باراسيتيز. يبقى النقطه يا مصر هو باراسيتيز. طيب يقول لك ايه بقى؟ لو البرفوريشن صغنن البرفوريشن صغنن ممكن نلحمه حط الحام هنا الحام اسمه سيانو اكريلين ادهيتيف جلو. عارفين السيانو اكريلين ده اللي هو ايه؟ هو تامج. لا هو تامج اللي هو ايه في السوق تحت اللي هو الامير الامير بس الامير يعني الامير الثاني يعني هو سانو اكريليت برضه بس تقريبا تركيز مختلف او حاجه. نجيب امير نلقى بيه سانو اكريليت فرد صغير في واحد في المستشفى جه ولد فرد صغير شغال في ورشه في اموال الشوارع دول اللي بيشتغلوا في الورش. فالراجل اللي هو اللطه بتاعه ضربه فعمل له تعويله هنا كده رزقها له بالامير طبعا زي ما انت عملته كده ايه ده؟ طب استعمل ده زقاله بالامير. هو عمل الاي دي على فكره زقاله بالامير ده احدث حاجه في العلاج التجميل من غير غرز من غير حاجه هتعمل هتعلم يعني هو الامير بيعمل ايه؟ بيجيب الاثنين جنب بعض وهي تلحم لوحدها يعني كل الناس قعدت تتريق على اللي الراجل عمله في الاخر قلت لهم عارفين السيانو اكريليت اللي عندنا ده امير واللي هو عمله ده حاجه حديثه في جراحة التجميل. ابعت له جواب شكرا دلوقتي. ابعت له جواب شكرا. ايه؟ ابعت له جواب شكرا. لو ترى ما دلوقتي رجل خلاص على ذكر ده بيجي في الام سي كيو في وسط الكلام كده يعني موضوع اللف ده بيجي في وسط الام سي كيو الخداع كده بالنص كده خلاص يعني ازاي من ايه الامير ده فهم انا خلصت جيت في بعد ما تعمل في الامير في السلم ايوه انا ازاي ينزق الكونتر باس ده خلصني ايه الكونتر باس كونتر باص ايه حاجه زي كمان جابت حاجه زي كمان يعني لازم حاجه في نيد الامير عنده طياره اكريديت لا جاي ينزق الوطن ماشي المربع ده مش عايز احسن وانا اقول احسن جمال اقول المربع ده مش عايزه واحده بتقول احسن ان يكون يعني عندها عداء مع المربع هو في ايه يبقى احسن علاج الفيستو لا انا قلته حوالي كله علاج الفيستو لا انا قلته ازاي نعالج الفيستو لا نشيل اول ليه الليبسيه ازاي نشيل الليبسيه نجيب ابره 30 ونحطها هنا نسخن الهواء والهواء يبوظ الايه الليبيديه دي اسمها طريقه الشاوي او طريقه الكوفيز انا مش هحط الابره مباشره على الليبيديه لا الهواء يسخن هو اللي يبوظ الليبيديه اسمها طريقه الايه الكوفيز بعد ما الليبيديه يحصل له استراكشر كده في عنخ لا كده بقى ايه بيرفوريشن نكمل العلاج از بيرفوريشن تريتمنت اوف كورنيال اوبر طيب بعد ال بتاع هي صفحتين بعد خلص تريتمنت على بعض بقى خلاص مش مشكله ما دي الحته لوحدها يا دكتور ان شاء الله بعد الساعه 12:30 اتفضل